الجرذ والناسك. واحد، قال الجرذ للسلحفاة: كنت أعيش في بيت رجل ناسك، وليس في البيت زوجة أو أولاد، وكان الناس يحضرون للناسك طعاما فيأكل منه حتى يشبع ويضع الباقي في سلة، وكنت أنتظر حتى يخرج الناسك فأقفز إلى السلة وآكل الطعام الذي فيها وأرمي ببعضه للجرذان الأخرى. فحاول الناسك أن يعلق السلة في مكان لا أستطيع القفز إليه فلم يقدر. وفي ليلة من الليالي زاره ضيف فأكلا وجلسا يتحدثان، فقال الناسك للضيف: من أين جئت وإلى أين أنت ذاهب؟ وكان الضيف قد زار بلادا بعيدة ورأى عجائب كثيرة، فبدأ يحدث الناسك عن رحلاته، ثم رآني الناسك فبدأ يصفق بيديه ليبعدني عن السلة. فغضب الضيف وقال: أنا أحدثك وأنت تهزأ بحديثي، لماذا طلبت مني أن أحدثك؟ فاعتذر له الناسك وقال: إنني أصفق لأبعد جرذا تحيرت في أمره، فكلما وضعت طعاما في بيتي أكله. قال الضيف: هل هو جرذ واحد أم جرذان كثيرة؟ قال الناسك: جرذان البيت كثيرة، ولكن هناك جرذ واحد لا أقدر على التخلص منه. قال الضيف: لا بد من سبب لقدرته على القفز إلى سلتك، أحضر لي فأسا وسأحفر في جحره حتى أعرف سره. فاستعار الناسك فأسا من جيرانه وأعطاه للضيف، وأنا في ذلك الوقت في جحر غير جحري أسمع كلامهما، وفي جحري كيس فيه 100 دينار لا أعرف من وضعها فيه. فحفر الضيف في الجحر ووجد الدنانير فأخذها وقال للناسك: لولا هذه الدنانير لما استطاع الجرذ أن يقفز إلى سلتك، فإن المال أعطاه قدرة وحكمة، وسترى بعد هذا اليوم أنه لن يستطيع القفز إلى سلتك.